إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخوة الكرام، سريعا سريعا، مسألة بول الصبي أو بول الجارية. أما بول الصبي، البول أصالة هو طاهر، طهارته ليست بالقوية لكن طاهر، فالبول بالإجماع نجس. إيش الدليل على نجس البول؟ لو أنت المتسرع فأنا مش هسأل غيرك بقى على أي دليل، وين الدليل؟ لا، والفارس أنه كان إذا ذهب نقل حاجته كان أنس يقول فتاتي مع إداوة الماء والعنزة. الغرض المقصود البول نجس صحيح، لكن هناك بول الأدمي الكبير والثاني بول الصبي وبول الجارية. أما بول الكبير فالغسل فيه طالة تكون إلا بالغسل، وبول الصبي والجارية هنا الكلام على هذه المسألة. الشافعي كان يقول في بول الصبي أنه يرش ينضح ينضح بول الصبي، ويقول ولا أرى فرقا بينه بول الصبي وبول الجارية. يقول لا أرى فرقا بين بول الصبي وبول الجارية، فهو ينضح أيضا والغسل أحب إليه، فسوى بين بول الجارية وبول الصبي. قال لم يثبت في التفريق سنة عندي، وهذه الشافعي دائما كما قلنا يقول إذا صح الحديث فهو مذهب. لما قيل له تقول أنت بأذى، قال وما لي لا أقول به، يقول قال رسول الله، أرأيتني خرجت من الكنيسة، أرأيت في وسط زنارة، يقول قال رسول الله. وقد قال الشافعي أجمعت الأمة أنه من استبانت له سنة لنبي صلى الله عليه وسلم لا يصح ولا ينبغي له أن يتركها لقول أحد كائنا من كان. لذلك هو يقول الأصل عندنا إذا كان ثبت بالسنة في بول الصبي أنه ينضح، بول الجارية كبول الصبي. والصحيح رجع أنه ثبت عند الشافعي بعد ذلك من السنة التفريق ثبت، لكن عندما نقل الإمام البيهقي نقل الشافعي أنه قال ليس لي فيها سنة ثابتة، فإذا الجارية تنضح أيضا ولا تغسل. قلنا من مذهبه أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهب، وقد صح الحديث في بول الجارية بأنها تغسل والتفريق بين الجارية وبين الصبي. أما الحديث التي أثبتت ذلك هي رواية رواها أبو داود عن مسدد بن صرهط عن ربيع بن نافع عن توبة عن أبي الأحوص عن سماك عن قابوس عن لبابة، لبابة هي أم الفضل بنت الحارث، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر، إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر. تابع أبا الأحوص إسرائيل عن سماك به، وأيضا عفان وبهز عن حماد بن سلمة، فعفان وبهز تابع أبا الأحوص، وأيضا حماد بن سلمة تابع سماك عن عطاء عن لبابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في سنة أبي داود في رواية أحمد عن مجاهد بن موسى عن عباس بن عبد العظيم العنبري عن عبد الرحمن بن مهدي عن يحيى بن الوليد بسنده إلى أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يغسل من بول الجارية وينضح من بول الصبي، يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام. وحسنه البخاري، هذا الحديث حسنه البخاري. وعن أحمد أيضا عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام عن قتادة عن أبي حرب بن الأسود عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. قال قتادة وهذا في الغلام ما لم يأكل الطعام، هذا في الغلام ما لم يأكل الطعام. وقد استنبط قتادة هذا التقييد من حديث أم قيس أنها أتت بصبي عند النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة قالت أتت بصبي عند النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. طب كيف قيدوه؟ إيش يعني؟ إيش الفارق؟ إيش المؤثر أن يأكل أو لا يأكل؟ فهم؟ قتادة يقول وهذا إذا لم يأكل الطعام، مفهوم مخالفة؟ إذا أكل الغلام الطعام فإيش؟ يغسل ولا ينضح صحيح؟ طيب إيش التقييد ده؟ إيش المؤثر فيه؟ قال هذا لم يأكل الطعام، لأن انتهت الفعل الصبي الذي جاء بين النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام. مش مفهوم السؤال؟ ما الذي جعل قتادة يقول هذا قيد، حكاية الفعل هذه قيد. ها أيوة الصمار. لا ما ليه بس ومعناها هذه في أم الباب عشان يبين مفهوم الخلف. لا قربت أنا أحسنت لفض فوق، هذا هو المسألة على الأصل. الأصل أن الباب يغسل، الأصل أن الباب يغسل، فجاء في حالة لم يغسل فيها البول قال أنظر هذه الحالة بتقييداتها أقيده بما جاءت، لأن ده خرج عن الأصل، واللي خرج عن الأصل هذا ضيق ليس بواسع، مفهوم؟ فضيقه بذلك، قال لما أوتي بصبي لم يأكل الطعام وهو مخالف للأصل، قال إذن هذا الوصف مقيد، فهمتم؟ هذا الوصف مقيد، هذا هو الصحيح. فإذا نقول بأن قتادة قال وهذا إذا لم يأكل الطعام. هناك آثار أيضا لكنها ضعيفة الإسناد نستأنس به في مصنف بن عبد الرزاق عن زينب بنت جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، وفي سنده ليث بن أبي سليم، وهذا أشهر المرة على العالم من ثقات الأثبات، مجمع على إيش؟ على تضعيف، هو ضعيف ليث بن أبي سليم. طيب وعند أحمد عن أم كرز عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. هذا الحديث عن عمرو بن شعيب عن أم كرز، هذا الحديث فيه علة، إيش علة ثانية؟ عمرو بن شعيب عن أم كرز صحابي قطاع مفاوز، عمرو بن شعيب يحدث عن إيش؟ عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما يصعد بمرتبتين إلى الرابع الأعلى، فهنا هذا انقطاع، لكن هذه نستأنس به. إذن صح الحديث في بول التفريق بين بول الغلام وبول الجارية، وحق أن الشافعية أصالة قد رجع إلى التفريق لأنه ثبت عنده بالسنة الصحيحة التفريق بين بول الغلام وبول الجارية، لذلك لما سئل الشافعي لما التفريق بين بول الغلام وبول الجارية الإجابة لأن السلام قد فر، لكن هو يسأل السائل يسأل عن إيش؟ عن الحكمة. قال لأن الغلام من ماء وطين ولأن الجارية من لحم ودم. إيش بقى هذا؟ فسروا لي ما قاله الشافعي إمام المذهب. قال ما الفرق بين الغلام والجارية؟ قال أما الغلام فمن ماء وطين وأما الجارية فمن لحم ودم. يعني طول ما أنت ماشي الغلام أي راجل ماشي بنقط مية وإن بتم بعفر راجل صح؟ من ماء وطين؟ ها ايش فيه؟ كمل النطح وبعدين اصلهم النطح امال ايه؟ ايه الخرفان بتنطح بعضها بعض؟ ها؟ والله يا شيخ محمد انت لا تفض فوق اصلا. ها والله عايزين تمحيص نظر فقط. ها محمد وفقه الله لما تولى الطين ايه؟ ها وبعدين لا هو نوالي ننسج نقول هو قال من ماء وايش؟ وطين. والماء الطهار والتراب الطهار، إذا الطهار وطهار صحيح ولا لا؟ وأما الجارية من لحم ودم، قال من لحم واللحم على الطهار مش على النجاسة، لكن الدم عندنا في المذهب إيه؟ نجس. الدم عندنا في المذهب نجس، فقال فإن كانت من لحم ودم فإذا يبقى بولها إيش؟ خارج عن النجاسة، فيكون الخروج على النجاسة دلالة واضحة على أنه لابد أن يغسل أو يغسل بول الجارية. والمسألة فقهيا فيها خلاف بين العلماء، أما الأحناف وأصحاب الرأي والمالكية قالوا يغسل بول الصبي ويغسل بول الجارية، يغسل بول الصبي ويغسل بول الجارية. والصحيح الراجح هو ما قاله الشافعية والحنابلة بالتفريق بين بول الصبي الذي لم يأكل الطعام وبول الجارية، فينضح من بول الصبي الصغير الذي يرضع يعني ويغسل من بول الجاري. أقول قولي هذا وأستغفر الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.